آيات الصيام والقيام. رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، شهر العتق والغفران والصدقات والإحسان، يجود الله فيه بأنواع الكرامات ويجزل فيه لأوليائه العطيات. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قوله جل وعلا: ولا تباشروهن، المراد بالمباشرة كل ما يكون فيه إفضاء بالبشرة باللمس بشهوة، كما تقدم بيانه في قول الله عز وجل: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وتقدم ذلك. قال الشيخ تقي الدين: قال الله سبحانه في الاعتكاف: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وعم ذلك المباشرة بالوطء والغمز والقبلة، وكذلك قوله في آية الحج: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع ومقدماته. والواو في قوله جل وعلا: وأنتم عاكفون، للحال، أي حال كونكم عاكفون. والاعتكاف في أصل اللغة هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان ذلك الشيء أو غيره. قال الخليل: يقال عكف يعكف ويعكف. وأما عبادة الاعتكاف في القرآن فهي لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، وقد دلت هذه الآية على عدد من الأحكام. ومن هذه الأحكام أن هذه الآية تدل على مشروعية الاعتكاف واستحبابه، وقد ثبت الاعتكاف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته له، وفعله أصحابه رضوان الله عليهم في زمانه صلى الله عليه وسلم وبعده، فدل ذلك على استحبابه. قال أبو سعيد: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة العشرين من رمضان فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر. وروى أبو داود عن عبد الله بن أنيس الجهني قال: قلت يا رسول الله، إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم: انزل ليلة 23. قال ابنه: فكان أبي يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته. ومما دلت عليه هذه الآية دلالتها على اشتراط المسجد للاعتكاف، فلا يصح اعتكاف ولا يشرع في غير المساجد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد. قال الموفق: لا يجوز للرجل الاعتكاف في غير مسجد، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، بقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فخصها بذلك، ولو صح الاعتكاف في غيرها لم يختص بتحريم المباشرة فيها، فإن المباشرة محرمة في الاعتكاف مطلقا. انتهى كلامه. ويشهد لذلك قول عائشة رضي الله عنها أن السنة لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. فأما المرأة فإن جماهير أهل العلم على أنه يشترط أن يكون اعتكافها في المسجد، لأن قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وأنتم عاكفون في المساجد، يعم الرجال والنساء، والمراد بالمسجد هي المواضع التي بنيت للصلاة وموضع صلاة المرأة في بيتها ليس بمسجد، لأنه لم يبنى للصلاة فيه. ويشهد لذلك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتكفن في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، ولم يعتكفن خارجه. ويلزم أن يكون المسجد المعتكف فيه إذا كان المعتكف رجلا مما تقام فيه الجماعة، ويستدل على ذلك بالآية. قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: المسجد موضع السجود ومحله، وهذا الاسم إنما يتم ويكمل إذا كان معمورا بالسجود وبالصلاة فيه. أما إذا كان خرابا معطلا عن إقامة الصلاة فيه، فإنه لا يتم فيه حقيقة المسجد، وإنما يسمى مسجدا بمعنى أنه مهيئ للسجود ومعد له، كما تسمى الدار الخالية مسكنا ومنزلا، ويصان مما تصان منه المساجد لأنه مسجد وإن لم يتم المقصود فيه. وبهذا يعلم أن قوله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد إنما يفهم منه المواضع التي فيها الصلاة والسجود. ومما يؤخذ من هذه الآية أن قوله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد يدل على أن الاعتكاف يجوز في جميع المساجد المعدة للصلاة الموقوفة لذلك، وليس ذلك خاصا بالمساجد الثلاثة، لأن ال هنا للجنس فتشمل جميع المساجد التي يصلى بها، وهذا قول جماهير أهل العلم وأكثر الصحابة رضوان الله عليهم. كما أن هذه الآية وهي قوله سبحانه وأنتم عاكفون في المساجد تدل على عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، لأنها جاءت مطلقة ولم تقيد الاعتكاف بالصوم، وهذا قول أحمد في المشهور وقول الشافعي، فيصح الاعتكاف ليلة أو يوما لا صيام فيه، ولكن الأفضل والأتم أن يكون الاعتكاف مع الصوم، وعليه يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الاستحباب للوجوب. وفي هذه الآية دليل على أن المباشرة لا تجوز لمن كان معتكفا في المسجد، فقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد نهي عن المباشرة لمن اعتكف في المسجد وإن كان في غير المسجد، بأن خرج لقضاء حاجة أو كان مشترطا الخروج، لأن المباشرة في نفس المسجد لا تحل للعاكف ولا لغيره، فصار الحكم متعلقا بمن اتصف بالاعتكاف. فيؤخذ من ذلك أن العاكف في المسجد قد يكون في حكم العاكف مع خروجه منه، إما لقضاء حاجته التي لا بد له منها، أو لكونه قد اشترط عند من جوز الاشتراط، فحينئذ تحرم عليه المباشرة إذا خرج من المسجد. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إذا كان معتكفا إلا لحاجة الإنسان، تعني الغائط والبول، كني عنهما بالحاجة، لأن الإنسان يحتاج إليهما لا محالة. وفي ختام الشكر لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم الشكر بعد ذلك لإذاعة القرآن ولمخرج اللقاء ولمسجله الأخ عثمان الجويبر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آيات الصيام والقيام. آيات الصيام والقيام، حديث مستفيض وشرح مفصل لآيات الصيام والقيام الواردة في سور القرآن الكريم. الصيام والقيام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشويعر، تنفيذ عبد الرحمن ابن فهد الخنفري.